قال سمعت الشافعي عن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الاشراك بالله وعصيه الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس هي التي يقتطع بها ما لا فيه بغير حق. قال بعض اهل العلم معناها انها تغمسه الاثم ثم في النار. باب قول الله تعالى: ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. كلام على احده في يمان قتل يمان ابو خليفه كلام على نعم ارفع الصوت يا اخي. ما لها كفارة يمين الغموس اسمها أعظم اسمها أعظم كفارة تقول هنا هو أسهل الواحد في المستقبل لا يفعله ثم فعله أو تركه ثم أو لا يفعله فعله. أما يمين الغموس فهي عظيمة إذا وقع فيها عليه توبة إلى الله ورد الحق إلى أهله. فلو قال مثلا: والله ما عندي مثلا شيء، هو عنده الشيء. أقرأ له مثلا 1000 ريال أو أكثر أو أقل ثم طلبه الحق وقال: ما عندي لك شيء ولا أقرضني ولا عنده بينة، قد أحسن به الظن ولا أشهد عليه، بحلف أني ما عندي لك شيء، هذه يمين الغموس، هذا من جنس، هذا من أمثالها. فإذا هداه الله يرد الحق إلى صاحبه ويتوب إلى الله ويكفي. نعم نعم عرض الصدق قال له: ما لك عندي حق. هو خالد ولا صادق؟ عرض يعني يقول: ما لك عندي حق. هو عند حق الله. نعم يمين غموس اللي حلف عليها، لان الحق قد يكون خوف، قد يكون دين، قد يكون عاليه خانها، امانه خانها، لا بد على حسب نيته. وهو من سبقه غيره اليه. الصواب عن المراد انه حصل له خيرا بقوله للمسلمين، بقوله للمسلمين الذين قتلوا اباه خطرا عفى الله عنكم، استمر ذلك الخير فيه الى ان مات. نعم قد يستشكى ان يقال لم يقل فيه انه امر القاتل كفاره، اما البيئه تسقط بسماحه عليه لان قتل خطا. والجواب الله اعلم انه لم يظهر فيه بالكفاره، لان لا يعرف من قتله، لان الناس اضطربوا وحصل القتال فيما بينهم فلم يعرف من قتله، ولهذا لم يظهر انه قتله فلان، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم امر به بالكفاره. هذا يدل على ان المسلم اذا قتل بين جماعه لا يرى من قتله تضيع الكفاره فيه. نعم نعم نعم تعاهد على شيء إن كان حق يوفي، إن كان هو حق لا يرجع. لما قال على علي عهد الله ميثاق إني لا أخونه لا يجوز أن يخون ولو ما عهد، فإذا خان صار له إثم أعظم، أعظم من قال بدون عهد. إذا حلف على كتمان أمر قال علي عهد الله اني لا اخبر عن هذا السر يعني. نعم لا يجوز ان يخبر، لا يخبر عليه الاثم ولا بيمين وليست يمينه. نعم يعني عليه التوبه الى الله اذا اخشى السر. نعم نعم حتى لو ظن بقاء الليل او حتى لو ظن بقاء الصحيح انه يقتل لو اكل الصباح، يحسب ان الليله باقي ثم بان انه اكل نهارا يقتل. هذا اللي عجبه اهل العلم. وهكذا لو ظن الشمس غربت ثم بانت عليه قضاء عند الجمهور. نعم الشيخ بعضهم يصل بالدليل، الدليل انه بان انه بالنهار. نعم

نعم ان شاء الله. الواحد عليه الحرام مثل اليمين سواء مثل يمينه اذا راى مصلحه كفر الا اذا كان اراد تحريم زوجته صار لذلك مظاهرا عليه كفاره في الدهر. اما قال عليه الحرام لا يفعل حدا عليه الحرام لا يزور فلان قصد من حلف السماء قصده تحريم الزوجه هذا حق حق اليمين ثم قال سبحانه يا ايها الذين امنوا حرموا الله وكلمه الله ازواجه الله ورحمه. نعم ذكر هذا الشيء حرام عليه كما يعني مثل مكه على البيت كذلك كفاره في الدهر. نعم يتصرف الصدق في المعصية معصية هل يعتبر معصية؟ هل لا ينفق عليه؟ قلنا اكتبر معصية لأن لما خضع الدعوة الخبيثة ورمى حاجة ما رمى هذا صار فاسقا ليس أهلا لأن يحسن إليه وفي الإمكان أن يؤمر بالعمل وكسب شاب في الأمر فهو من باب الإحسان من باب الصلاح التي لا تلزم الصديق لأن يعني مستحن أولا بعيد وثانيا في الإمكان يعمل ويكتسب ولها أسباب أخرى ما هناك دليل واضح على وجوب النفقة على الصديق إنما هو من باب التقرب من باب الإحسان. فلما سمع ما قال منه قطعها فلما نزلت الآية ردها إليه. الله. وليس صلاة الرحم كلها واجبة فيها واجب وفيها مستحب. نعم ترجمة في المعصية ما يكون مثال هم؟ الترجمة فيها وفي المعصية نعم باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. نعم الحكم عام ما يجب يكون قصد بذلك فعل الصديق. نعم القياس يعني نعم نعم جائز الفعلين انه يبدأ بالتكفير. نعم اقول جائز انه اول شيء يبدأ بالتكفير والعمل او يعمل ويكفر. نعم يعني جاهز لعل وعلا جاهز الرواية فكفر عين فأت الذي خير الأخرى فأت الذي خير وكفر عين يمينه في بعضها ثم أت الذي هو خير يقدم كفارة الأمر واسع. نعم باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أما في الظهر لا بد من يبدأ بالكفارة. نعم باب إذا قال من قبل يتمسك. نعم لا بد من الهدى أما في الظهر مخير. نعم وإذا بدأ بها كان أفضل فكيف لأن ثم مات الله يوفي. نعم باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد: كلمة التقوى لا إله إلا الله. والمعنى على الناس في إيمانهم وطلاقهم وعفتهم وسائر تصرفاتهم على حسب أعرافهم ونياتهم لأن هذه تختلف فليست أعراف الناس على حد سواء وليس الناس في النيات على حد سواء فهو يكون على نيته فيما محتمل فكان يحتمله الكلام فهو على نيته فيه وعلى عرف بلاده قد يكون عرف هذا البلد ضد عرف بلد الاخر في بعض الكلمات وبعض المصطلحات. فاذا قال والله لا اتكلم اليوم ينظر عن نيته يسال عن نيته قصده لا يتكلم لا يسبع ولا يهلل ولا يقرا ولا يحلف بكل شيء ولا يكون مسلم بهذه النيابة. نعم وإنما عرف الناس إذا قال والله لا أتكلم اليوم أو لا أكلم أحد اليوم معناه كان معتاد كفلان قال كذا سو كذا وما أشبه ذلك فهو على نيته. فلو كان قصده أنه لا يسبح ولا يهلل نعم ففي يمين يجب تركها لأنه يعني يلزم أن يقرأ الفاتحة يلزم أن يكبر في الصلاة يلزم أشياء واجبة عليه عليك كفارة اليمين. ولكن في الغالب انه مراد كلام العهد ما يكلم لا او ما يكلم لا كلام العهد الاول. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح كلام افضل الكلام سبحان الله سمى الرب جل وعلا قرانه كلاما يريد ان يبدل كلام الله

لا صام ولا أفطر. ظاهره التحريم. ظاهره التحريم. فاق النحو الكراهة. ومن نذر عليك فرج يمين ولا يصوم. باب ما يدخل في الايمان والنذور والنذور عن الارض والغنم والزرع والامتعه. فقال ابن عمر قال عمر النبي نعم هذا الباب الاخير نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم حصرت ارضا لم اصب مالا قط انفسا. قال ان شئت حدثت رسلها وتصدقت بها. وقال ابو طلحه للنبي صلى الله عليه وسلم احب اموالي الي بيرها بحاله له مستقبله المسجد. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديني عن ابي الغيث مولى نور بن مطيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضه الا الاموال والثياب والمتاع. فاتى رجل من بني الخزيمة يقال له رفاعة بن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له رفاعة